علي ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي وإزاي بس داري وإزاي بأزاري وأتشوق إليه وإزاي بس داري وإزاي بأزاري وأتشوق إليه ليه يا قلبي ليه بتحنتني ليه يا قلبي ليه مستمعينا الأعزاء على نغمات أغنية ليه يا قلبي ليه لفايزة أحمد. أترك الميكروفون بكل الحب لزميلي إسلام الملاح الذي يسعد بصحبتكم حتى إشراقة هذا الصباح. لكم مني كل الحب وهذه أجمل تحيات مهندس الصوت رأفت موسى. ولكل الساهرين معنا من الآن وحتى 5:30 أهلا بكم وسهرة جديدة على هواء البرنامج العام. ونبدأ سهرتنا بهذا البرنامج. هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. عيني يا بحار، أنت جاي تشتغلي إيه؟ يوم ابنتين أنت يضحك علي أنا، وزين البتاع ده هو، بيقولي ده بيقشر بطاطا. لقيتش المكتوب؟ لا. أعرفي أنا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فندم؟ حذري. دعوة إذاعية إلى مسرحية. تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم ودعوة جديدة للاستماع إلى إحدى المسرحيات. هو سهرة الليلة أعزائي نقضيها مع مسرحية القضية لفرقة المسرح القومي، والتي قدمتها الفرقة عام 1962. والمسرحية من تأليف لطفي الخولي، إخراج عبد الرحيم الزرقاني. البطولة حسب الظهور على المسرح: محمد رشدي في دور عامل البناء، شفيق نور الدين في دور الأستاذ منجد، صلاح سرحان في دور عبده، سهير البدلي في دور نبيلة، حسن البارودي في دور ثابت أفندي، نجمة إبراهيم في دور أم نبيلة، إحسان شريف في دور أم عبده، ملك الجمل في دور ثانية، إبراهيم الشامي في دور مسعود أفندي، طارق عبد اللطيف في دور عباس، مرسي الحصاب في دور جويش، عبد الرحمن أبو زهرة في دور عرض حلجي، عبد السلام محمد في دور عرض حلجي آخر، سعيد أبو بكر في دور حنفي المحامي، لطفي الحكيم في دور غاوي محاكم، أحمد الجزيري في دور منصور الطنصاوي، فرج الخطيب في دور الحاجب، عبد الله غيث في دور القاضي، نبيل منيب في دور وكيل النيابة، فهيم سليمان في دور كاتب الجلسة، رشاد إبراهيم في دور عسكري، علي رشدي في دور محضر، فؤاد شفيق في دور الأرناؤوطي بي، وفتحي عبد الرحمن في دور السائق. ولكن اسمحوا لي أيها الأصدقاء أن أقدم لكم أحداث مسرحية القضية خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله، نظرا لطول أحداث المسرحية. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ السهرة مع مسرحية القضية. ارتفع الستار الآن عن الفصل الأول من مسرحية القضية، والمنظر عبارة عن منزل يتوسطه حوش، وعلى يمين الحوش توجد برندة، وعلى يسار هذا الحوش توجد برندة أخرى، وهناك عامل يحمل جردل ومعه سلم، ويبدو أنه كان يقوم منذ قليل ببعض أعمال. أنا بقى شباب تسمون خلاص، كل حاجة بقى تعال 24 قرار. والمرمات يا أستاذ؟ وحاجات بقامك ما خليت شرخي لما سديت ورممت وبيضت. أنا بس مش عال علي الأوضة دي. ليه؟ بقى نجدد شباب البيت كله إلا الصماعة بتاعتك. فرجمت التكاليف يا أستاذ. المسألة مش مسألة تكاليف يا أستاذ، أنا بحبها زي ما هي كده قديمة. حد يحب القديمة؟ تعرف أنا لو بيضتها وجددتها أحس بنفسي غريب فيها. هو انا ليه بقيت قاعد واكل شارب فيها؟ ليه؟ بهرب من شقتي اللي بيضتها وجددتها، وعلى راي المذهب الفتحه دي متاح عليك نور. وعلى كل حال الكتب مغطيه الحيطان من تحت لفوق. ها وباب الحاره الجديد اريستا مدهون بزيت اكسره، بقى احسن من الباب القديم اللي على الحاره الكبير. يلزم خدمه تانية؟ تشكر يا سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ظهر عبده في البرندة اللي على اليمين، وبيخفر صفارة تقليدية، وظهرت نبيلة في البرندة اللي على اليسار. هي عبد أمر الإفتاح لسه ما صدعش. اصبر ربع ساعة. ربع ساعة؟ طب اسمعي انا هتبقى على محطة الاتوبيس بس ربع ساعة يعني ربع ساعة طيب. مش ربع ساعة في التاسي ربع ساعة نبيلة يا نبيلة ايه يا ماما جاي يا هو بتعملي ايه انا عندي انا بدور على كتاب الاقتصاد السياسي ايوه تدخلني دخلت نبيلة داخل المنزل علشان الشوك اللي في الولد صباح الخير صباح النور والجمال يا عبد اهلا اهلا اهلا ازيك يا استاذ مولد ايه رايك بقى يا عم في الجنينه بتاعتي شايف الورد فتح ازاي مع الربيع ايوه فعلا ناقصه وحياتك لسان ويغني من الربيع يا عبدو منه لما يفتح الظهر الناعم ما هو مع الربيع كل حاجه بتتفتح يا استاذ مودي الله ده انت بقيت شاعر رومانتيك اهو يا دكتور عبده يا واقع قصدي يا واقعي اسمع الحكايه دي عايزه مناقشه طويله وانا لا مؤاخذه مستعجل عندي ميعاد مهم الساعه 10 وربع الساعه 10 وربع فعلا وعرفت منين بقى يا استاذ مودي انا عارف كل حاجه عارف كل شيء كل شيء ايوه كل شيء الا اللي قلب افكارك قصدك اللي عدلها لا اللي قلبها يا سيدي ما تزعلش اللي قلبها عندك واللي عدلها عندي حاجات كتيره قوي فتحت عيني عليها زي ايه زي عيشتنا دي يا اخي اللي انفسنا فيها بتتعدى علينا نفس نفس هو انت لوحدك المتالم من العيشه ما هي عيشه الكل متالم والواحد يحاول يخفف الالم يسكنوا بالمورفين بحقنة مورفين يا دكتور وانت شد العارفين المورفين شوف بقى صحيح المورفين يسكن الالم يخدره لكن لفترة محدودة يرجع بعدها ينهش الحياة نهش ينهش وينهش ليه بقى لان الميكروب سبب الالم لسه حي وعمال ياكل في الكرات البيضة ويهد الجسم كله صدقني يا استاذ منجد علاج الحياة بالمورفين عمره ما يفيد ابدا المهم هو علاج الاسباب الجذور والطريق هو كرات المجتمع البيضاء هو الارتباط بالناس وتوعيتهم ورجعنا تاني لاسطوانة الارتباط بالناس وتوعيتهم اسمع خدها مني نصيحة مجرب صلح اخلاق الناس في الاول وبعدين ارتبط بيهم ولا اقول لك زق عجلك يا عم عشان تتاخر واتوبيس الرحله يفوت عبد وغادر المكان الوقتي وترك الاستاذ منجد صاحب المنزل لوحده على المسرح علشان الشوك اللي في الورد احبك ان الاستاذ منجد بيساند الاستاذ عبده اللي هو طالب في كليه الحب في كثير من المسائل ربنا فتح يا عليم على الزعيم والشخص واللطف يا ولي اطحن يا اعصابك واعصابك والله انا عارف اخرتها البوليستان اللي بيتكلم ده هو حسن البارودي اللي بيقوم بدور ابو نبيلة من يوم ما مات الولد صباح الخير يا ثابت افندي استاذ بوكيت يا صباح الورد عاش من شافك يا راجل يا طيب الدنيا تلاهي يا ثابت افندي ها وزي الصحة دلوقتي نحنه والله يضيع النفس ساعة يخف وساعة يشتد اتفضل اشرب فنجان القهوة هنا في الشمس الحلوة دي أيوة والله لا تتفضل فعندنا زمان ما دردشنا سوا تعال يا شيخ تعال يا الله القهوة في الفرنسا يا بنات والله يا استاذ ممكن انا ما انا عارف اودي وشي منك فين ليه لا سمح الله ليه احنا زودناها هاولة راجل يا طيب الإيجار حقك ده ثالث شهر أنا كنت لسه بتكلم مع أم نبيلة يعني لما أنت ما تقولش الكلام ده عيب ده احنا أهل يا أخي الإيجار في الجيب في الجيب آخ لو تعرف حل في الجيب يا أخي أنت مش غريب يا أستاذ زي ما تقول دلوقتي بقى فيه عداء مستحكم بين وبين الفلوس المعاش يخش فيه من هنا وهوب يتبخر من هنا الدنيا بعيد عندك بقت شفاط الفلوس كله بالفلوس والقش القش البلاعه اللي اتفتحت فجاه السنه دي اللاعب اللي ايه؟ ايوه يا سيدي الجامعة، الجامعة بتاعت الست نبيلة. أبط الحق، ما هو انت السبب، قعدت تقول لي نبيلة لازم تكمل على لازم تخش الجامعة، وطلعتها في دماغي انت وسع عبد الفلحوش ابن مسعود افندي لما خلتوني دخلتها الجامعه. طب وماله يا شركه؟ مالي انا ومال الجامعه وكليه التجاره؟ ليه؟ هي هتفتحلي دكان بقاله؟ طب ومنين نجيب الراسمال؟ ده احنا اهلنا ان صاحب البيت راجل ابن اصل، كان زماننا دلوقتي بقينا على الرصيف، ولا كانت الجامعه نفعت ولا شفعت. ايه يا راجل، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ سيبك سيبك، وحد الله ازمه وتعدي. طب ده في ناس متاخرين اكتر منك. طيب تعرف الست الثانيه الخضراء اللي في ثالث دور متاخره في كتير؟ ست ابن حلال. فكرتني يا سيدي الست الثانيه. صباح الخير يا استاذ ممجد. صباح الفل والورد والياسمين. ها الجامعة أخبارها إيه؟ نبيلة أحضرت لهم الأهوال وقتي. طبعا عظيمة، أنت تعبانة في حالك؟ أهي النهاردة يا سيدي رايحة. رايحة فين يا بيت؟ رحلة علمية. اتفضل يا سيدي، رحلة علمية. الله، طب ما تسمعي يا نبيلة، ده أنا سمعت إن أتوبيس الرحلة ميعاده الساعة 10 وربع. طب إيه ده أخرت دلوقتي؟ أبداً، أصل ماما مش عايزانا نروح بالفستان ده. أيوه لكن دي الساعة داخلة على 11 أهي. لا معلش ما تخافش يا سيد أفندي، لكن أتوبيس الرحلة ده بقى ممكن يستنى ربع ساعة زيادة. ربع ساعة؟ لكن أكتر من كده معرفش، يمكن بقى يعند ويمشي. يعند ويمشي؟ أيوه، حسن سواقين الرحلات دي كنت أحضر صبرهم قصيرة. لا السواق بتاعنا أحباله طويل. استنى ساعة اتنين ثلاثة كده. طيب يا ستي ما دام انت واقفة خلاص. طب انا ماشية يا بابا. مع السلامة يا ستي. القهوة مظبوطة يا استاذ ممكن؟ كويس ابدا. دلع يا ام نبيلة. ام نبيلة. نعم يا سيدي. من اللي عمل القهوة؟ بنتك يا سيدي، بنتك اللي مغلباني. مالها القهوة؟ سلعة، هات شوية السكر اللي صلح فيه القهوة وتعالي. اهلا بست الخير والبركه. اهلا بيك يا ست منى نبيلة، اهلا بيك. شوف كده ظهرك دلوقتي من الشهر راح شويه. نجمة ابراهيم اللي بتقوم بدور ام نبيلة قعدت معهم دلوقتي في البرمجة. يا وليدي مش هتعرفي تعلمي بنتك تعمل فنجان القهوة مظبوط ازاي؟ يبقى الحل ايه؟ لو اتجوزت وجوزها طلب منها تعمله فنجان قهوة مظبوط يعمر فيه راسه بعد الشغل تعمله تلع. يا اخويا انت دايما جاي على البنت كده يا ضنايا. يجرى ايه يعني لو القهوة نقصت حبة سكر؟ يا وليدي حطي كلامي في راسك وعينيه، انا بدي مصلحة البنت، احنا اصبح ما عندناش غيرها. طب ما تخلينا في المصلحة الجد، امال وتشاور الاستاذ منجي في مسألة نبيلة. ايه بقى الحكاية اللي انتوا عاوزين تشاوروني فيها؟ الجامعة برضو؟ لا يا سيدي، جامعة جامعة ايه؟ حكاية مع الانتخابية الخاصة، كنت يا دوبك هتكلم معاك فيها ساعة نبيلة ما دخلت علينا بالقهوة. يا سيدي الست ثانية بصراحة الست ثانية عرضت علينا عريس مقصر وضع يده على 100 فدان ملك وحلال وعنده اوتوموبيل ملاكي وفيلا جنبنا هنا في الجيزة وما تقوله يا ستابي. ايوه صحيح، علامه نص ونص وسنه فوق المتوسط بشويه، لكن شاب فيه الرمل ومتيسر ومن عيله كلها بهوات ومستوظفين كبار في الحكومه. ما تقول له يا كتابي. واخو جده، اخو جده الارناؤوطي بيه فيه رسمي طبعا لازم سمعت عليه، كان اول مدير لمصلحه المجال. اول مدير بس له بس بطي شاطر عريس، شاطر بطي وهو عزه مش طفل. ان نبيله تسيب الجامعة بعد كتب الكتاب على ايه رأيك بقى يا استاذ منجير؟ المسألة شيكة، ده موضوع خطير الواحد ما يقدرش يبت فيه بكلمة كده على الماشي. المهم انكم تاخدوا رأيها الأول. رأي مين؟ صاحبة الشقة نبيلة. صاحبة الشقة نبيلة؟ ليه يا راجل يا طيب؟ هي ملهاش أب ولا إيه؟ الأب يبصر وينور يا ثابت أفندي، لكن لازم رأي صاحب الحياة اللي هيتجوز. هو مين اللي هيتجوز؟ مش نبيلة؟ بنت. أي نعم بنتك، لكن لها حياة تانية، كيان مستقل. كيان مستقل؟ كيانها من دمها من دم، لحمها من لحم. في الإنسان على رأي عبد، على رأي المثل، مش من دم ولحم بس يا ثابت أفندي، في الإنسان عقل وشعور وإرادة وآلام وأمال. آلام إيه وأمال إيه يا راجل يا طيب؟ ده كلام الكتب وتخاريف سعبد الفلسوف. كلامنا إحنا، كلام ناسنا وأجدادنا، إن البنت بنت أبوها والرأي رأيه وهو أضرب مصلحتها. والله أنا هشوف العريس لها. اطمأنت له وارتحت إليه، قريت الفاتحة وسلمت بنتي وتوكلت على الظهر ارتحت. فعايز تقول يا أستاذ ممكن إن لو كانت نبيلة بنتك يعني صباح الخير. صباح النور والهنا يا أم عبد. أنت صباح الخير. حاسس يا أختي أم القميص مش مظبوط. أم عبده ظهرت في البرندة الأخرى وبتحييهم من هنا. رحلة ايه يا اخي؟ رحلة علمية. عطا ده زي النبيلة يا عم. وماله ما هو في جامعة واحدة يا سيدي تفنى. ايوه بس هو في الطب وهي في التجارة. لا ما هي الرحلة للكليات كلها، الطب والتجارة والاساتذة كمان. والاساتذة؟ ايوه. الخوتات يعني. انا كويس كويس. والنبي غسيلك ابيض بالفل يا ام عبد. يا ترى بتستعملي انها صابون دلوقتي؟ صابون الشركة. عدوك الصابونة ما بتستحملش فمين. طب وحياتي الصابونة بتبص له يا واحد يهو الصابون ده وحياتي كل حاجة ما بتبقاش تستحمل رغوة واحدة. عوافي عليه يا عبيتي. طب الدنيا هي تبوش بني آدم طويل عريض جدا من ثلاث نزوار في رغوة واحدة. والنبي كلامك صد صد يا زميلي. تعرفوا الحاج بشير ده جرمى فاتورة اللي كان يفطر السجود بس. الحاج بشير؟ مش الراجل اللي كنت عايزه تخطب بنته لابن عمك؟ طب يا اخي هو ماله؟ العمر طويل لكم ولحبابكم. طب الباقي منظور وساكت. يعني لو كانش عبده ابنك عينتي وراسه ناشفه، مش كان زمانه فز البيت وطولها دهب وتنغنج ونغنجنا معاه في المراه؟ ايه الاسم والنصيب كده يا ابن سنيه؟ طب اديني حفالي عين على بنت ثانيه مدملكه ومربيه، لكن ده العادي بقى ما يطيرهاش من ايدينا رخصه. على الله يا ابن سنيه، بس مش هولف عليها بقى الا ما حدش في الشباك والنبات عرفتنا الحلوه الست نبيل. ايه الاخبار طمنيني؟ ربنا يكمل بخير. ايوه حاضر. يعني الزوج يا ربي يعني الزوج احتفظ فيه بفضلي. اتفضلي. اخباري دايما هنا وسرور وفرح وسعد. انا رايحة لاسم النادي حارس وزاينه في الارنبيتي بيه دلوقتي عشان اكد له مع العبرية بتاع فزاده. مين؟ يا استاذ منجد. يسعد صباحك يا زين الشباب. وحياة النبي يا استاذ منجد، انا صبع هدومي منك، لكن باذن واحد احد اللي لابس ثم خطوبه الست نبيله وادفع لك المتاخر كله مره واحده من حلاوه. اصل حلاوه الست نبيله كبيره قوي. ايه يا ست السنيه؟ نعم. احنا مش فاضله على ميعادنا صاحبتك جايه النهارده الساعه 5 باذن واحد احد. ملوش ثاني يا سيد فندم. كنت عاوزاك الكلمه كده يا سمو نبيله. من عندي ومن عندي. تعالي يا اختي ندخل جوه اشرب لي فنجان قهوه ونتكلم. يا سلام. والله الست السنيه دي بنت حلال. صحيح تبرطم كتير وتحشر نفسها حشر في الآن، لكن بقى صنعتها عاوزه كده اللعبه والوش المكشوف. مسكينه جوزها مات في حادثه شنيعه ولا ساب لهمش ولا مليم، فاضطرت انها تجري في الخير وتجمع روس الناس في الحلال. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ظهر مسعود افندي ابو عبده. طلع عندهم في البرندة وقعد معهم. ايه النشاط ده كله يا مسعود افندي؟ انت عارف الساعه كام؟ 11:30. ده انت وانا مدير الشركه النهارده. اجازه يا سيد افندي. اجازه؟ امال ايه؟ ويا اخي اجازه عيد استقلال. استقلال ايه؟ استقلال بتاعنا استقلال مصر يا اخي. 15 مارس انت نسيت ولا ايه؟ والله انا من يوم ما اتحدث على المعاش نسيت كل الاجازات، ما بقتش تهمني. خليكم بعافيه بهواك. عايز سلامه يا ست سلامه. ازيك يا ام نبيله؟ تسلم يا سي مسعود يا فندم. ام نبيله بتودع صينيه الخطه. رئيس الحاج الشير تاجر الفاتوره مات. تعيش انت. الله يرحمه، كان راجل محترم. لا مش كان زمان عبده فاز لو كنت شددت عليه شويه يا مسعود افندي؟ اشدد عليه ازاي يا ست سلامه؟ هو حر. حر؟ امال ايه؟ وعلى راي اللي قال ان كبر ابنك خوين. مظبوط. لا هيبقى دكتور على اخر السنه. طب ومال وانا كنت رايداله غير السعد والهنا؟ ده انا عمري ما اجري الا بخير احبابي واحباب احبابي. سنين نعمين. انا خايفه قوي من الموضوع اللي قلتيلي عليه جوه ده. ما كانش حقك عملتي كده ابدا. ده لو سابت عارف يطربق البيت علينا. يا اختي حطي في بطنك بطيخه صيفي ولا تخافي ابدا. وهو انا يعني عملت ايه؟ قلت لاسم النبي حرص وصينص القرنبيطي بيه ان علمت منك امبارح ان الست نبيله طالعه رحله النهارده. قال لي فرصه امشي وراها من غير ما تعرفني ولا تشوفني وعينها كويس. يا عينها ايه يا ست نبيله؟ هو مش شاف صورتها وخلاص؟ اسمعي يا ست نبيله، الصوره مش كفايه. هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. الجدع يا حبه عيني طلب يشوفها بالاصول. تثابت رفض وقال ما عنديش بنات ينكشفوا على خطاه. يبقى يعمل ايه الشاب بقى؟ طب وطي صوتك، ده مصدق امدانه. اسم نبيله الحكايه ما فيهاش حاجه تخوف ابدا. اللي لازم اذن واحد احد تقع الفاس في الراس وتبقى الحكايه فرحه العيله كلها. خليتك بعافيه انا بقى عشان الحق اروح له واكد له ميعاد العصريه بتاع ثابت افندي. مع السلامه. الله يسلمك. هو مصاحبنا جاي برضه النهارده الساعه 5؟ ايوه جاي. طيب وهتعملي الالماظيه بقى؟ وطيت نبيلة تجيب التتقال. طيب يا ستي اعملي لنا بقى فنجان قهوة لمسعود افندي. وحطي لي الدواء. معلش عارفين انا من قهوة. لا عشان رايح حضور واحد صاحبي عيان في القصر العيني. يا سلام. عمر في شهم ودود يا مسعود افندي. ده كده انت سمعت. والله الساعة ما كانتش 12. معلش معلش. معلش معلش. انا كمان يا ثابت افندي. معلش عاوز الحق افوت على المكاتب اشوف الكتب الجديده قبل ما تقفل. لا لسه فاكر ما احنا قاعدين ندردش مع بعض يا مكتب. مش يا سيدي نبقى ندردش في يوم ثاني. والله بقى السلام عليكم. مفيش حق ابدا والله. يا سيدي انا خلاص حضرت لك الدواء. طيب طيب انا جاي انا جاي. هو انا اخد شغل. السلام عليكم. مع السلامه. خرج دلوقتي ابو عبده ومع الاستاذ منجد. خلف عقلها واحد يضيع فلوسه في الكتب والورق والتاني مش قادر يشكم ابنه. وسي عبده الفلحوس متمسك قوي بالمبادئ. المبادئ قال وابوه يقول هو حر. حر يعني ايه؟ بعد تربيه. اخ لو كانت عايش. دخل ابو نبيله داخل البيت والمسرح دلوقتي خالي من الممثلين. ام نبيله خرجت الى البرندة دلوقتي وامسكت بالقلة وقالت انها عاوزه تشرب. ظهر شاب بيحمل حقيبة. هو مسعود افندي فهم؟ ايوه يا اخويا موجود. ثم عبده. ثم عبده. نعم. فيه واحد بيسأل عليكم. مين يا عباس؟ اهلا والله. اتفضل. شكرا بس. عاش من شافك يا عباس. اتفضل جوه. ده الاستاذ عباس المصري ابن اختي. كان في اسكندريه ونقل مصر. ابو كاتو يا اخي. ابو كاتو؟ ربنا يحرس ويصون. الله يحفظك. عن اذنك يا سمنه. اتفضلي. يا ما نفسي كده يكون عريس نبيله افندي قياسه. طويل عريس محفله محفله. يمشي جنب نبيلة ينور الارض تنطق وتقول زين ما حمل. بس نبيله يجي هنا يزمر ويلعلع ويزغلل عينين الناس وينزعنا من عيشة الضم. مش عارفة ان جوزها واقف وراها. يا ست يا طهر نفسك معانا. لا لا لا لا لا لا لا جرت حالك يا وليد. مش لاقي حد تصلفي عليه لسانك بتكلمي القلة القلة. طب وايه اللي انت شايله ده؟ ده بنطلون البدلة حجره ده خش صلحيه علشان البسه وقابل ديه العريس لما يجي العصر قرب. وصلحه انت هو فيه وقت. ها؟ البس البدلة الثانية ايه اهدك شوية. يا وليد خليها ملصمة للفرح. طب خليها اما ارتب ثلاثين واجي اصلحهولك. دخل ابو نبيله ورفعت ام نبيله القلة وشربت الميه ما ظهرت رد الراس. يا ياني ظهرت ثانيه حطتين. مالك مخطوفه كده؟ حصلت حاجه؟ يبدو انها حصلت عيانه. حاسه بشيء يا اختي؟ اسكتي يا ام نبيله يا اختي اسكتي. حاسه بقلبي هبطل لما خلاص هيقع في كعب رجل الشمال. يا نهار اجيب لك حضايه من دواء شفت بتاع القلب. ما تنفعش يا اختي ما تنفعش. دي مصيبه مصيبه سودا ما كانتش على البال. مصيبه مصيبه مسيحه يا اختي. واسمها عبدو. عبدو ماله؟ عبدو وقع الصب حاجه؟ ماله يا اختي ثانيه الصادق بتغمر عيني. يا ريت يا اختي يا ريت. بس ايه الحكايه طمنيني. ده عبدو في رحله. إلا هيكون آخر رحلة ما يرجع منها أبدا. تحرفه يا شيخة. مفيش حق. دي نبيلة معاه في الرحلة. نبيلة معاه في الرحلة؟ لا المصيبة جت من الرحلة. يا قلة بختك يا ثنية. يا خصك ونصك يا ثنية. ثنية امسكي نفسك يا أختي واحكي لي. أنا الفرد يلعب في عبي. أنا يا أختي خرجت من هنا على فين؟ مش على بيت القرنبيطي بيت عشان اكده معاد العصريه بتاعت ثابت. تمام رحت دغري. يا دهوي يا ابن بختك يا غنيه. ضربت الجرس فتح الباب ولقيت وشي وشه اصفر زي الكركم والسيجاره مولعه في بقه تقول هي مكان فرن فرنجي وشعره يا سمو نبيله شعره منكوس زي عرف الديك الرومي لما ينفش قدام ستين الجزار. عدوي مين هو ده؟ ده القرنبيطي بيت. وراح لطشني بقلته انت يا ويلي غشتيني. قلت له انا غشك يا قرنبيط بيع الشوم ده انا منقيالك جوهرتي الجواهر. قال لي جوهرتك فالصه. فالصه نبيله جوهره فالصه؟ انت قطع انسانه. هو في حد مخلف نبيله وسكتيله؟ ابدا وحياتي. رحت قايله له عيب يا قرنبيط بيه ما تجيبش الندامه على لسانك. قال لي الندامه وراح منصور يختي على حيله وحاططني في ترومبيل. ترومبيل ايه يا سمو نبيله؟ ايه؟ خطوتين وكنا قدام جنينه الحيوانات دفع قرش له وقرش ليا وده انه مدخلني وفضل مجرجرني لحد ما وقفني وقال لي فتح عينك كويس على جوهرتك. جوهرتك وعينها يا سمو نبيله وعيني تقع على منظر الهي لا يورولك ابدا. جسمي اتصلب وعينيا بحلقت وبظبط لما كانت هتقع من على خدي ودماغي بقى زي وابور السكه الحديد كله وشك وشك وشك. منظر ايه تخلى الشعر؟ منظر ايه؟ منظر نبيله وانا سعود خايب الراجع عبده ابن معبده. كتف في الكتف والعين في العين غمزه منه يمين لحكه منها شمال ورده حمرا في شعرها ورده في راس ايده والهي بينجز بايده من غير السما. منظر ما يسر عدو ولا حبيب. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ انت واعيه روحك يا وليه؟ دي نبيله في رحله. رحله ايه يا اختي؟ لا كلام اعذار وقله حياه. ده انا شفت بعيني محدش قال لي. اتارت القرنبيطي بيه طلع وراها من هنا لقاها مشيت وراحت على محطه الامنبوس سلمت على شاب. شاب؟ طلع المسعود خايب الراجع عبده ام معاذ. ام نبيلة انهارت. ولا كاني اختي حد سامعني. طب احط القرنبيطي بيه ورم ولكتفه على الانهيار زياده وحلفي من مربع ما هو معذب هنا ابدا. صرفي بقى. الله يسلمك يا فندم. زعائل مين يا اختي؟ هو انا عارفه يا اختي ونزلت للحوش علشان تشوف ايه الحكايه. مالك وصلنا الشعر؟ مصيبه مصيبه صرفت على راسنا. جبت مزيح واتكلم على عبانه وشرارته. الله امان. سامع يا عباس؟ لو ليا البنطلون. هو انت عندك بنطلون؟ ظهر ابو نبيله كمان في البرنده. دخل ابو نبيله داخل البيت ومعاه صينيه الحطب علشان تشرح له كل حاجه. هو عامل اللي ده انا نفسك عنده بقى في عينك يا ام نبيله للي لساني. ما تخليش الخلق تتفرج علينا. اخذ الشيطان انت كل يوم بتغلطي وبعدين تندمي. اندم على ايه؟ دخلتي اهدي اهدي بس ما اشوف ايه الحكايه. يا واه صينيه الحطب قالت لابو نبيله على كل حاجه فبرز من داخل البيت في البرندة وهو سير. بنت الحيوانات ما هو اصلي يا ثابت يا فندم. طول عمري اقول ان الولد ده هو مش متربي محلول سايب. ادي اخره الحمقيه يا مسكوت افندي يا خلع يا طري يا حضرة عيب. ابو نبيله اصيب بنوبه يا بنت مصيبه. ليه هي بنت مصيبه على الشرب دي من عمره من عمره من عمره. لا كان سن من سنك والله شعري جنبه زي شعرك. شعري اسمعي انا شعري خد صحيح لكن لسه ما ركبتش طقم اسناني يا الدلعان. طقم اسنان بس يا وليه. خش جوه بلاش حضور نسوان. هذا حسين عرفتي عبده وابو عبده كمان. يا حضرة عيبتي مش هزول. تمين انت مفيش حشره اختلفت يا عبده يبقى ابن خالتي. عباس المحامي والضرب على الاسف بيحاول التدخل لتهدئه الموقف ويعاقب عليه القانون. القانون؟ ايوه انت بتخوفني يا ولد انت بالقانون. امشي انت اضربي هنا بلاش رقاعه. رقاعه؟ لا هذا انت زودتها قوي. انا هعرف ازاي افهم عبد حد. شوف الولد انا رايح ابلغ البوليس. اما خليتك تندم يا حضره انت والله البوليس ما يدري الا وانا عشانكم. اطلع ايه ده اللي بتهزني بالبوليس؟ محامي خير والله العظيم لما يكون ليك محامي مركب. يا رب عليك. عباس المحامي اخذ خالته وتوجهوا الى اسم البوليس. اما ابو نبيله فهو مصاب بنوبه من الاعياء والمرض نتيجه الحادثة بتاعت بنته. ادي بنتك يا ادي بنتك وتربيتها هتدخلني اسم البوليس على اخر الزمن. بوليس ايه يا راجل؟ كفى الله الشر. اهدى اهدى كده وروق. انت تعبان وعيان وقلبك على قدك. اهدى واروق بعد اللي حصل. هاتيلي البرطو انا اروح للمحامي اللي ساكن جنبنا هنا هو اخده معايا على الاسم. انا لا يمكن اسيب المساله دي تمر من غير ما اعرف بيه. رحلة علمية كلمة الحيوانة. وحتلاقيه فين المحامي ده النهارده اجازة؟ في المكتب في البيت. بقول لك هات البنط يعني هات البنط. دخلت ام نبيلة علشان تحضر البنط لجوزها. يا اخويا وانت حمرا في شعرها وودة بيضة في ايه؟ والاسم واخدين الودة عشان الرحلة العلمية. شوف ايه اللي هبيتها كده؟ رايحين رحلة علمية. سيدي يا سيدي على العلم ابو وردة. هاتي يا ستي اللي كسبناه من الجامعة اللي اتقدم هو نبيلة حضرت لزوجها البنطو إن ما طلعت وبدأ يلبسه علشان يتوجه. للمحامي صديقه ويساين بيه في المسألة دي. انا عمري ما دخلتها. اسرع ابو نبيله بالخروج. اعمل ايه في النايبه السودا دي؟ ادبرك في ايه؟ انا عايزه اللي يدبرني. انا منك الله ناوي الجبار يا عدو يا ابن ام عدو. ثانيه الخطبه زعلانه طبعا علشان العموله ضاعت عليها. وام نبيله دخلت البيت وثانيه دخلت وراها دلوقتي وقفلوا شيش البرندة. ام عبده البرندة كانت تنتظر الجمعة وبعدين بدأت تشكو من اللي حدث. من الاسم وما الادم في القلب؟ انت كلمت مش على بعض ولا ايه؟ حصل ايه؟ فهميني. حصل بلاوي ده وان شاء الله قاعد دماغه. قال ايه يا سيدي؟ نبيله وعبده. نبيله وعبده. نبيله وعبده. قال نبيله. مش عارف منك حاجه ابدا. في الاسم؟ لا تعالى انا واحكيلك. ايه الاسم ده؟ مش عارف منك حاجه. تعالى انا احكيلك يا اخي. اسرع ابو عبده بالخروج علشان يلحق اللي توجهوا الى الاسم ويشوف المساله ايه. جاء الوقت عبده ظهر على المسرح وبينادي لنبيله اللي يبدو انها تنتظر في احد الجوانب. نازل نايمين بعد الغد. نايمين؟ مش معقول ابدا. الساعه دلوقتي دخل على 4. والدك من 3:30 تلاقيه معسكر في الفرندا زي شويش شويش. ما تلحقش لحسن تصحيه. وانت خايفه من ايه؟ احنا بنرتكب جريمه؟ احنا بنحب بعض. وعلى فكره انا مش موافق ابدا على حكايه الكذب عليهم دي. مره رحلة ومرة بتذكر عند واحدة صاحبتك ومرة لا لا لا. واحنا ذنبنا ايه؟ ظروفنا كده. بابا ما يعترفش بحاجة اسمها حب. هو من هنا يجي دورنا احنا بقى. نفضل وراه لغاية ما يعترف بالحب زي ما اعترف بالجامعة تمام. ايوه لكن الحب حاجة تانية يا عبد. فعاوز تعلمه الحب بعد ما وصل للسن دي؟ ده خلاص دماغه نسف وبقى حتة صخر. لا يا نبيلة. الانسان عمره ما كان حتة صخر ابدا. الانسان عجينة بتتشكل مع المجتمع والحياة. طب شوف ابويا مثلا مش بذمتك تطور كتير عن زمان؟ طب تسمح تقول لي نطور بابا ازاي بقى؟ نواجه الناس كلها بحبنا. نقف قدامهم بشجاعه ونعلن لهم حبنا. طب واذا وقفوا ضدنا يا عم؟ مش هيقدروا يقفوا على طول يا نبيله لانهم مش في قوه شبابنا، مش في قوه حبنا. المشكله انهم لسه مش حاسين انك خلاص ما بقيتيش نبيله الطفله بتاعه زمان اللي ما تعرفش تفرق بين النار اللي تحرق وبين الورده الحمراء. الورده الحمراء، الوردة الحمراء دي هتفضل معايا على طول على طول يا عم. لازم يحسوا انك خلاص بقى كبرت، بقت ليكي شخصية وكيان وقدرة على التمييز والاختيار. ويوم ما يفهموا يحسوا ويتطوروا. وده كله مش هيتم الا اذا وقفنا قدامهم بشجاعة. فاهم يعني ايه بشجاعة؟ خلاص يا عم، روح لبابا وقول له على كل حاجة. رجعتوا فاضي ليه؟ الرحلة مع نبيلة دايما تعجبني يا استاذ. ده رأيك انت. لكن يا ترى هي رأيها ايه؟ بتعجبني برضه يا استاذ مو. ياه ده التفاهم كامل. طبعا. وعلى فكرة احنا قررنا النهاردة ان احنا نكون مع بعض على طول في رحلة الحياة. عظيم. بس انت عارف ان ده عمل ثوري. ثوري جدا يا دكتور. معرضته مع ثابت افندي مش هتكون سهله ابدا. في عقبات وفيه عريس. عريس؟ اخو جده الارناؤوطي ليه؟ ده رسمي اول مدير لمصلحه المداري. وفي كمان عدو خطير جدا. ومين هو بقى العدو ده؟ ما انتش عارف. ست ثانيه الخطبه يا سيدي. ست ثانيه يا حفيظ يا رب. ست ثانيه. لكن ما تخافش معاك حليف. صحيح اصلاحي ومورفيني لكن برضه يقدر يعمل حاجه خصوصا مع العدو ده بالذات. وبعدين معاك بقى يا استاذ مو. ايه الكتب اللي اشتريتها النهارده؟ كتاباتكم يا سيدي. الكتابات اللي بتقول عليهم حضرتك الجيل الصاعد. اما نشوف بقى بعد طه حسين كتبتم ايه؟ يمكن اقتنع وابقى ثوري كوره من كرات البيضة ولو ان لا هذا انتوا داخلين على مناقشه قدامكم لتاني يوم الصبح. على اذنكم بقى لحسن انا اتاخرت. طيب. السؤال نسيت اجيب التتقال. شو قلت لك يا عبد تفكرني؟ هو معقول ان انا هفتكر التتقال ده؟ والله ما انا عارفه لازمته ايه التتقال ده النهارده. نهايته اروح اوصل لغايه البقاله فرنجي اجيبه لحسن لو رجعت الماما من غيره مش هتعمل البلوزه وتدربك الدنيا فوق دماغك. مع السلامه. أنا كنت كويس قطعت نبيل. أيوة يا سيدي أنا كنت للذهاب لشراء أيوة الحاجة اللي عليك أنا بتبعتي وتركت رجل مساجد عبده وعلى كده أنا ضد الثورة بدمها وأنفها. أنت ليه يا أخي الثورة عندك دايما معناها العنف والدم؟ الثورة طريقة تفكير وعمل زي ما الإصلاح بالقانون بتاعك طريقة تفكير وعمل، مش لازم يكون فيها دايما عنف ودم. مفهوم؟ عاوز الحقيقة؟ مش مفهوم. بسيط. اضرب لك مثلا. ايوه اضرب يا عبد اضرب يا اخوي. لنفرض مثلا، ولا بلاش نفرض، القانون اللي انت فاكر انك ممكن بيه تصلح المجتمع. ماله ده بقى كمان؟ هقول لك يا سيدي، انت عارف طبعا ان في قانون بتطبقه المحاكم بيعاقب بالحبس كل انسان يمد ايده في الشارع ويشحت. طب وماله البلد على الاقل تنظف من الشحاتين؟ انت يعني عجبك منظرهم كده لما بيتلموا على الواحد في السكه زي الدبان؟ طيب ومين اللي اوجد الشحاتين؟ هيكون مين يعني؟ كسلهم يروحوا يشتغلوا، لقمه العيش ما كانتش عمرها بتسهل ابدا. وهو فين الشغل؟ فين الشغل؟ اه يدوروا عليه يشقوا يلاقوا. فين فين فين؟ الله في كل حته. الله الا فين دي كمان؟ مفيش مفيش ازاي؟ لازم يدوروا. البني ادم يلاقي الف طريقه وطريقه لكسب العيش من غير مد الكاس. لا الحقيقه في ثلاث طرق بس لاكل العيش، الشغل والشحاته والسرقه. والسرقه القانون بيعاقب عليها اكتر من الشحاته. يعمل ايه بقى البني ادم اللي ما عندوش شغل؟ يعمل ايه؟ هو الا يعمل ايه؟ هو حر يا اخي، يشحت يسرق جنبه على جنبه، القانون يربيه والمحكمة تحبسه وتعلمه، فلما يخرج يبقى عارف الصح والغلط وهو وخلاص. هيخرج برضه مش هيلاقي قدامه غير طريقين اتنين، الشحاته والسرقه. سبحان الله، انت ليه يا اخي بتقفلها بالشكل ده؟ لانها مقفله فعلا يا استاذ موجد، مفيش شغل. امال يعني عاوز ايه بس؟ عاوز القانون يسيب الحرامي؟ ده كلام ايه ده برضه اللي بتقوله يا عم؟ لا انا عايز القانون يعاقب صحيح اللي يسرق، لكن يوفر الشغل اولا لكل واحد. لكل واحد الشغل؟ لكل واحد؟ والمعجزه دي تيجي منين بقى؟ تيجي من تغيير المجتمع نفسه. تغييره؟ ايوه، بدل عرق الناس ما يتحول لفلوس تدفن في البنوك يتبني بيها مصانع مثلا، بدل ما كل شيء يتكون في حجر كم واحد بس، المجتمع ياخد ويمد ايده بالعمل ولقمه العيش لكل واحد. المجتمع لازم يفتح ابواب الدنيا للكل، مش يفتحها لناس مخصوصه ويقفلها ضلمه في وش بقيه الناس. كلام ايه اللي بتقوله ده يا عبد؟ انت في وعيك يا ابني؟ يا استاذ منجد افهمني افهمني، طول ما الفقر موجود واحنا مطهينين عليه، طول ما الميكروب ده في بلدنا هيولد بدل الشحات 10 وبدل الحرامي 100، لا تربيه تنفع ولا احسان يفيد، يبقى المحكمه والقانون بتوعك يعملوا ايه؟ لا يعملوا ايه؟ شوف برضه يا ربه يصلحوا. المحكمه والقانون خلقهم الناس الكبار لحمايه نفسهم، يبقوا ربه ايه ويصلحوا مين؟ شوف برضه رجع تاني قول لي يصلحوا ايه؟ يصلحوا اخلاق الشحات، اخلاق الحرامي. اللي يصلح اخلاق الحرامي انه ما يبقاش حرامي. مظبوط. وعشان ما يبقاش حرامي لازم يعيش شريف، وعشان يعيش شريف لازم يشتغل، وعشان يشتغل لازم يبقى الشغل موجود، وعشان الشغل يبقى موجود لازم المجتمع يخلقه، وعشان المجتمع يخلقه لازم يتغير وضعه. هي دي القضيه يا استاذ ممكن. قضيه دي فزوره. بتجيبوه منين؟ بتزرعوه ازاي؟ هو ايه اللي بنجيبه ونزرعه يا استاذ مهدي؟ الكلام والافكار والخيالات بتاعتكم دي. اسمع انت لسه شباب يا عبد ودمك فاير، بكره الزمن يصحيك من احلامك. سيبك سيبك من الافكار بتاعتك دي وقول لي يا بطل، بثوريتك دي كلها بقى هتعمل ايه في مساله حبك لنبيله؟ الحقيقه لسه مش عارف. مش عارف؟ أول مرة أشوفك مش عارف حاجة. لا قصدي مش عارف أتصرف إزاي وإمتى. الغريب إن الطريق واضح قدام عينيا هنا في راسك. المواجهة الصريحة لعم ثابت أفندي. لكن هايب هايب. حاسس زي ما يكون في حاجة بتشدني لورا ومنعاني عن الحركة. حاجة تجنن حاجة. طيب انا عارف طريق تاني، عدم المؤاخذة طريق مش ثوري، فيه كده شوية مورفين. ايه هو بقى؟ موصفة الست ثانية الخطبة، يعني على طريق الداويني بالتي كان فيها الداؤه. نغمزها بكرشين حلاوة وهي بقى بطريقتها اللولبية تشيط القرنبيط بتاعها وتخلي لك ثابت فندي يقدم لك بنفسه نبيلة على طبق بنموه. ثانية لا يمكن، لا يمكن ابدا. يا انت لسه بتتناقشوا؟ قلت لكم قدامكم ثاني يوم الصبح. ايه يا نبيلة؟ رجعت نبيلة. عملت ايه؟ اهو هو ده فتان. الله انا ماشية بقى. قلت ايه يا عبد؟ طوعني وسيبك من الثورية في الحب، طوعني وبلاش مغامرة برضه نبيلة. طيب مدخل المنزل. اجيب فلوس الحلاوة منين؟ مالكش دعوة، الفلوس عليا انا. اهي يا سيدي متأخرة بست اشهر ايجار اتنزل لها عنها. ها ايوه بس لا لا ثانية لا يمكن، لا يمكن اتجوز نبيلة بالطريقة دي يعني. يا عبد لا يمكن، يعني لا يمكن. انت طالع فوق ولا داخل الصومعة؟ لا انا هبص شوية على الوالدي بس طوعني طوعني وفكر برواقة. اتفضل مشي عبد. تعالي هنا رايحة فين؟ خلصتينا وسابت الناس وقعدت ازواج. سويتي كده تعملي فينا العلبة المهببة دي؟ انت كنت قطة مغمرة يا بنتي، بقى يضحك عليك يا عبد ابن ام عبد وياخد بعقلك حلاوة، يضحك عليا عبد اكتر ما تضحكي عليا انت، بيضيع على انت. يا ندمتي يا بنتي، كلامي اللي بتقوليه ده؟ ده انا جايبالك اللي يسعدك ويهنيك ويهني اهلك معاك. ابوك الجابر يا بنتي وتعب وعاوز اللي يريحه. تعبت وشقيت وجريت وعرقت لحد ما اعترطلك مثل القرنبيط ليه؟ لا يا ستي وفري قرنبيطك على نفسك، مفيش فايدة. هو ايه اللي ملوش فايدة يا ناس؟ ما حد يتهجر انت الحيوانات يا بوقت حمرا. سامع يا سي استاذ منجد؟ طب وثابت افندي فين امال؟ في البوليس في الكراكون. في الكراكون دخلت نبيلة غاضبة. هي دخل المنزل ومعها ثانية. حسدونا وبهدلونا وضيعوا تعبنا. هذا هي في المنطقة الرقبة راحت فين؟ هي فين اللي تنصرف على غلطها؟ أم نبيلة دخلت ورا نبيلة إلى داخل المنزل وزهر عبده. المدعون عبده تبسطوني للبلاوي. يا عم رجع ابو نبيلة من الاسم وبيتخانق مع عبده. انك انا ما تتعقش الزيطة دي كلها. عبده برضو ابنك وقلبه عليك وياما سير معاك ليالي وانت عيان، وما تنساش انه حكيم شاطر. ابو نبيلة مع المحامي الاستاذ حسن حسني. يا كابتن افندي صدقني المساله ما تستحقش. ما تستحقش ازاي يا حضرتك؟ دي المساله بقت جنحه، دي مساله خطيره تمس كرامه اسره وشرف راجل محترم. قول له يا استاذ حنفي. حضرته الاستاذ حنفي ما انا عارف، بس يعني قصدي حنفي ايه يا استاذ حنفي؟ حنفي برضه حنفي مظبوط. ابويا سمعني على اسمه، وهو برضه كان محامي مشهور زي الاستاذ حنفي المحامي بتاعي، عارف كل حاجه، شاف كل شيء، سمع كل كلمه. المهم يا استاذ حنفي انك تحتسبه. اطمن يا ثابت افندي. تعال امضي عقد الاتفاق. الحمد لله انا واعي لكل شيء. وخدت بالي في التحقيق، احصيت كل كبيره وصغيره، ما خليتش حاجه ابدا تفوتني. المهم انهم لازم يتربوا، لازم ينالوا جزاءهم. الولد يعتدي على عبده، واقف على بطنه ده يشتمني على من استاذ ممكن. حصل ولا لا يا استاذ حنفي؟ مش قال لي عيب عليك يا راجل تتصرف زي العيال الصغيرين؟ لا مفيش الصغيرين، هو بالظبط قالك عيب عليك راجل كبير وتتصرف زي العيال المجانين. المجانين سامع يا استاذ ممكن المجانين مسعود افندي يقول علي انا مجنون ابي اخذت 20 سنه عشتها يا ثابت افندي المساله بسيطه غلطه بسيطه وتتصلح ما يصلحهاش الا المحكمه ايوه المحكمه تصلح المعوج والتلفاز وطويل اللسان مش كده يا استاذ ممكن المحكمه ايوه محكمه ايوه محكمه ايه يا عم هو انا ارتكبت جريمه واحد بي بي بي ايه يا فلان ايه يا ولد يا هايف ايه واحد بيحب بنتك بيحب بنتك وعاوز يتجوزها بيحب فيها ايه دي جريمه سبعين يا ايه دي عجبك وصلت المسخره دي فالحب مسخره يا عمي الحب اسمى معانا والله عاد والله عاد راجل محترم موظف حكومه طول عمري يجي الشيطان ده على اخر الزمن ويدخل الحب استغفر الله العظيم سمعتي يا استاذ حنفي يا استاذ حنفي اوعى كلمة واحدة من السبت العالمي ده تقولك سامع كويس المسألة بتزداد خطورة عاوزة شغل كتير أيوه. اتفضل اتفضل امضي عقد الاتفاق خليني اروح احضر الاتهامات الجديدة وعارض دعوة التعويض المادي والأدبي الأدبي والمادي والمعنوي والمادي امضي قوي اضبط بس مش 20 جنيه كتيرة شوية يا استاذ حنفي انت بتقول ايه يا استاذ حنفي 20 جنيه كتير ازاي؟ دول جرحتين في بعض. طب والله العظيم والله العظيم انا دول عشان خاطرك ومقدر ظروفك انا لا يمكن اقبل ان من 50 جنيه مليم واحد في قضيه زي دي. ده كلام دي مساله فيها حبس وغرامات وتعويضات ومرافعات وتبادل مذكرات واتهامات وتحقيقات. المهم الحبس. طمن الحبس. وكلمتي وعد من محامي متخصص في القضايا دي 15 سنه. طمن. حبس. طمن جدا. شكرا. عفوا. راجل تطمئن خالص شكرا يا فندي المقدم الاتعافى ما احنا اتفقنا بالتقسيط يا استاذ حبيبي بالتقسيط طيب شكرا السلام عليكم مع السلامه يا استاذ ده انا المتشكر اطمن يا ثابت افندي مع السلامه ثابت افندي اطمن جدا ان شاء الله هبقى اشوف بقى اخرس يعني حضرة الدكتور عبده وبعدين يا عمي ما فيش داعي للكلام ده ابدا بتفهم بصراحه وذوق حتى المساله بالشكل ده مش فاهم هو ده اللي زرع من نفسه كله لسه مش فاهم غريب غريب والله لا تمام طب حاسب على نفسك يا عم حاسب قلبك طب حاسب بس في العزم ما ترجع لك تاني طب ما تنسيش تاخد الحبوب اللي انا كتبتها لك المحامي غادر المكان يا عبد ربي وابو نبيل دخل المنزل اعصاب مشدوده على الاخر اصبر شويه على الراجل لما يروق وانا بعدين هروح اقعد معاه واتفاهم وياه شفتم ثابت افندي الراجل اتجنن خلاص هايج زي الطور الشارد من المذبح وعمال ينطح ويسب يمين وشمال اللي بيتكلم ده ابو عبد معلش ايه يا استاذ منجد رجع من قال لي انت يا دوب داخل القسم ونيتي صافيه والله وما عنديش اي فكره عليه هابش فيا بلسان وقايل لي اهو معلش يا ابو عبد حقك عليا انا يا سيدي حق ايه يا راجل حق ايه واخلي حق لحد ابدا مراتي نزل فاتر الاستاذ عباس ابن اخت مراتي ما تمشي من لسانه العيله كلها الاب والجد وابو الجد ما خلاش كبر المساله وخلاها تين وجيم طويل عريض ليه بس يا عبد يا ابني عملت كده وانا عملت ايه بس يا بابا انا عارف بقى ايه بقى الدوش الدماغ وفيش وتشبيه وسين وجيم ومحامين يا ستار يا رب انا خلاص الصداع هيفرتك دماغي معلش يا مسعود افندي معلش كل شيء يتصلح وعلى العموم يا اخوانا انتوا جيران من زمن والجيره دم ما هياش ميه متشكرين يا استاذ منجد يا لطيف يا رب روح انت حصل ابوك يا عبده وانا هدخل اقعد مع ثابت افندي شويه فاهم معاه يلا يا ابني ايه تاني ليه كده يا رأيي في الدنيا عوض بلاد يا ساكن يا ماما الحقيني من فوق لو سمعها بسرعه. انا يا ابني اخش بيت المكتب. اولا انا هو ده واقف يا ماما انا ما بينفع هو في لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب رحمتك ورضاك يا رب رحمتك ورضاك. مين من مش وايده ما انا فرق ما انا ما لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا رب. الجميع اتجهوا إلى داخل المنزل. أبو نبيلة البركة في الدكتور عبد. والله رغم كل اللي حصل ثابت أفندي بصعب علي مسكين اتحمل من الدنيا كتير. أي والله أبو عبد يتكلم الأستاذ منذ الوقت حرقت أعصابه وأعصاب الست بتاعته. والله يكون في عونه. والله أنا عذر لكن بقى ساعات النفس تتملي بهموم الدنيا ويفلت لجامها من الواحد وتنفجر. معك حق. ومهما حصل يا اخي فالبني ادم في النهاية اخو البني ادم. على رأيك الاب ادم والام حواء. ومع ذلك يجي ساعات الناس تنسى فيها الحكاية دي وتنزل ضرب وذبح في بعض. ليه؟ خير الازمه فاتت وعدت يا الحمد لله وحياه غلاوه عدت ان الازمه راحت خلاص وثابت حمدي راح والنبي طول عمركم اهل خير. ثم عبدو الله يرضى عليكم ويرضى يومه وصارهم سنين صحبه. نسامح ايه يا منبيله؟ هو فيه بين الاهل سماح؟ تقوليش الكلام ده. كنت بعافية يا عافيكي. بيبوسوا بعض الوقت. مسعود فهمي والست حرم. نعم انا مسعود. اذا خدنا شويش. ظهر شويش جاي من الاسم. ثابت عاشور والست حرم. ايوه يا شويش ده بيت وانا الست بتاعه. لو النبي يا شويش عندك خد ما كانش ينعاد. هو ايه اللي اتعاد؟ يا ست خلصيني ده انا ورايا شغل مفلفل. هو ثابت افندي مش هنا؟ ايوه يا شويش راقد جوه اصل النهارده بعد عنك. بس انت هتحكي لي حدوته. ما على منك علينا كده شويه. هات صباعك. ليه يا شويش؟ ابصمي هنا. وانا فضيلي. ابصمي. اتفضلي. ده الحد يقراها لك. وحضرتك امضى عليك طلب تحقيق يا حضر. استكمال تحقيق البلاغات المقدمه للقسم اليوم. تحقيق لا ما خلاص اصطلحوا. اصطلحوا؟ اه. طب وقدموا بلاغات ضد بعض ليه؟ لانهم اصطلحوا بعد البلاغات. بعد؟ يبقى ما ينفعش. ما ينفعش يعني ايه؟ يعني الصلح ما يتحسبش. مالوش قيمه. ما دام بعد البلاغ للبوليس يبقى خلاص وقته فات. ما نعترفش بيه. ما تعترفوش بيه ازاي؟ اذا كانوا اصحاب البلاغات معترفين بيه. القانون كده يا حضرت. القانون؟ المهم دلوقتي مش اصحاب البلاغات. المهم ورق التحقيق الرسمي. التحقيق الرسمي؟ امال انتوا فاكرين ايه؟ المساله بقت قضيه. قضيه؟ طبعا قضيه. قضيه ونيابه ومحكمه. محكمه؟ وأسدل الستار على الفصل الأول من مسرحية القضية. انفرد الستار الآن عن الفصل الثاني من مسرحية القضية. المنظر عبارة عن قاعة في محكمة ويتوسط هذه القاعة في مواجهة الحاضرين باب مغلق معلقة بجانبه لافتة كتب عليها قاعة الجلسة. وعلى اليسار في باب يبدو انه هو باب حجرة المحامين. في محضر واقف الوقفي مهلهل السياد. استقبل الاستاذ حنفي حنفي وفتح له باب حجرة المحامين. العرض فردي مهل هالثياب الموجود ده. استقبل الوقت عائلة مكونة من سيدة تحمل طفل رضيع ومعاها طفلان آخران، ويبدو إن هذه العائلة الفقيرة جاية لبعض المشاكل في المحكمة، فأشفق عليهم العرض حلجي ففتح الحقيبة اللي بيحتفظ فيها بالأوراق بتاعة القضايا وأعطى للطفلين النور يا عرب. سبحان الله، ما كنتش مطرنا الساعة كام؟ 8:30. والله يا اخي الواحد ما لحق ياخد حقه من النوم. صمت العرض حلج كده يعيش ويموت جعان نوم. العرض حلج تاني بيدخن سيجارة، فالعرض حلج الاولاني في حد محامين جوه؟ منه مفيش. وبدأ لا والله ظن في واحد. مين؟ الاستاذ حنفي. الاستاذ حنفي؟ ايوه يا سيدي، حنفي حنفي. هو قد تاني؟ وده مين بقى اللي استبيع وسلمه قضيته؟ اسمع وحياتك كده، شوف لي كده رول الجنح نزل ولا لا؟ مفيش ولا رول جلسه نزل يا استاذ. ازاي الكلام ده؟ الساعه الله ده الاستاذ حنفي حنفي الساعه بقت 10. 10؟ لا ما تمشيش ورا ساحه المحكمه دي، بعيد عنك حالها واقف من سنه تقريبا. سنه؟ لا يا شيخ. الله على السلامه يا استاذ حنفي. اهلا وسهلا. نورت المحكمه. اهلا اهلا. وحشتنا مرافعاتك العظيمه. اهلا اهلا وسهلا. انا فيك يا راجل. اهلا وسهلا. حضرتك مين امبارح؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ لا والله مش واخد بالي، انا يعني عارف برضه بس مش واخد بالي. انا سيد العرض حي. طيب لما رونا الجنح ينزل هاتولي جوه. طبعا الاستاذ حنفي حنفي كان متوقع ان سيد العرب كمان كل حياه استاذ حنفي يكون او اي حاجه. الله يكون معون المتهمين. فاكر السنه اللي فاتت لما قام يطاف على الراجل المتهم في غش اللبن؟ ايوه هيوديه في داهيه. دول القاضي كان ابن حلال يحقوا قبل ما يخلص مرافعه ونطق بالبراءه وقال له ابقى روح استأنف يا استاذ حنفي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اي خدمه يا فندم، تحت امرك. زهر اشكرك. هي الجلسه فتحت؟ جلسه ايه حضرتك تقصد؟ جلسه ايه؟ اي جلسه، مش مهم. مش مهم؟ مش مهم ازاي؟ ده هو ده المهم يا حضرتك. تحت امرك، جنح مدني تجاري، احداث، احوال مليه، احوال شخصيه، العبد لله خبير في جميع الانواع. بقول لك اي جلسه مش مهم حاكم، انا بصراحه ما هو في عرض الجد. هي دي المحكمه يا راجل يا طيب. بس هو ظهر ابو نبيل دلوقتي، انت متاكد؟ متاكد؟ ايه العنوان مظبوط؟ تياترو مستشفى على العموم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. ايه فوق راسي يا فندم. يا سلام، مش حضرتكم جايين في قضيه؟ يعني جايين في زياره؟ طبعا قضيه. وهي قضيه واحده، دول قضيتين جوا بعض. قصدك مظلومين لبعض؟ بسيطه يا فندم، محسوبكم بقى. بسيطه بسيطه والله، مش دايما. هي هتبقى بسيطه فعلا لو اتبشرت بمفهوميه وتحبشت تحبيشه قانونيه وتفصلت الوقائع والمراكز، الطلبات الاصليه والطلبات الفرعيه، الدموع الشكليه والمحامي. المحامي بتاعنا محامي ليه يا فندم؟ بلاش مصاريف، محسوبك ياخد اللي تفوت بيه وينهي لك القضيه على خير ان شاء الله. قول لي بقى، هي القضيه ماركتها ايه؟ جنسها، نوعها يعني؟ ماركتها؟ ايوه هي سجاير. القضايا لها ماركات يا سيد افندي؟ وارقام كمان يا فندم. نورني بس شويه نستخدمك. احنا اتفاهمنا مع المحامي بتاعنا ووعدنا نقابله في اوضه المحامين النهارده الساعه 8:30. الاستاذ حنفي حنفي. هو انتم؟ اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. ايه؟ اهو مشرف جوه من الصبح. الله يقويك وينفعكوا بالسلامه. ايه ده؟ ايه يا اخويا انت ليه حجيتك ده؟ سيبك منه. الله الله الله الله، ده احنا ينفع اتاخرنا قوي. ازاي؟ انت ساعتك كان يا مسعود يا فندم، انا ساعتي بقى زي حالاتي، ادمت وخرفت. غريبه، انا ساعتي 9 الا ثلث. لا، دي ساعتك انقح من ساعتي. اظبطها على ساعة المحكمة ويلا بينا ندخل الأستاذ حنفي علشان نكلمه في مسألة الصلح. لا اتفضل خش انت. ها؟ انا هقف هنا مع الجماعة السنة الأستاذ عباس. كده؟ طيب هم جماعتنا راحوا فين؟ مش كانوا ورانا؟ ما يكونوا تاهم. ما تاهوش يا اخويا، اهم اهم جايين هناك اهم. ايه شفت ولا ايه؟ ابدا. امال اتاخرتوا كده ليه؟ اخرنا بعيد. دخل ابو نبيله يمشي بسرعه الركاب. يا ترى لاقي هنا حبه ميه؟ هموت من العطش. اه طبعا فيه. تعالوا ندور. تعالوا المحكمه. تعالوا ام نبيله قدمي يا معاذ. يلا تعالوا تعالوا يمكن نلاقي منها. عملت ايه مع زبونة المتقلش في نفسك بنت ايه؟ ظهر العرض حلق الاولاني. مداي؟ الزميله. مداي عليه؟ بيسأل. امال ايه؟ غاوي زي ما تغوى انت السيمة، تغوى الكورة، تغوى النزهة على كوبري قصر النيل تحت العصاري، حضرته غاوي قضايا ومحاكم، كل كم يوم له ساعة ساعتين على محكمة بدل ما يقعد على القهوة. فداك حضرته كده؟ هتشريكه؟ حضرته جاي يقالس ويتفرج. يا سيدي لو طبع كل الزباين غاويين. انما انت ما قلتليش عملت ايه مع زباينك؟ باين عليهم مستويين قوي. اه هم من ناحيه مستويين، هم مستويين خالص مش عواطين، والا ما كانوش وقعوا. وقعوا؟ مبروك يا عم مبروك، ضمنت لقمتك وسجايرك مبروك. مبروك يا سيدي للاستاذ حنفي، عارف صحيح يصطاد تاني الاستاذ حنفي. ربنا يرفع حالهم يا شيخ. وبحال اعوذ بالله، ده يوم فقر باين من اوله. مفيش حركه، مفيش روح حلوه، لا خناقه ولا نفقه ولا حتى طلاق. يعني ناكل الكمبوب اللي ورانا ازاي بس يا عالم؟ عن اذنك رايح اقف على الباب اللي ورانا. انهم مش لاقيين زباين خالص. يا رجاء يا كريم، انا مش طماع، انا طالب جنحة، جنحة واحدة فقط لا غير، كتيرة دي. وانا كمان ادق على يمادي، اعوذ بالله الناس ما بقاش فيها حتى نفس تتخانق. اوعى تتحركوا من مطرح، اوعى. ظهر دلوقتي ابو عبدو بيتطلع إلى باب حجرة المحامين وأشعل سيجارة. صباح الخير. يا صباح الخير. بصحة. أهلا أستاذ عباس. إيه عرفت المحكمة بسهولة يا عمي؟ ليه سأل ميتوش يا ابني؟ والخصوم جم؟ خصوم؟ أها قصدي يعني ثابت أفندي والست بتاعته. ما هم معتبرين خصوم قدام المحكمة مهما كان في صلح. القانون كده يا عمي. بصراحة قانونكم ده مش داخل دماغي. الله. مش قادر أهضمه. خصوم إيه يا عباس يا ابني؟ إذا كنا رجعنا جيران وإخوان أكتر من الأول. الله. هي الخصومة بالعافية؟ بالزور؟ لا هي بالعافية ولا هي بالزور، بالأصول بالقانون. على كل حال الصلح يساعد في إنهاء القضية على خير إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. الله أهو الخصم جه. خرج دلوقتي من حضرة المحامين بيتخانقوا مع أبو نبيلة. أفندي فإحنا برضه. المهم إنك أنت والأستاذ عباس. صباح الخير يا عم. أستاذ عباس. المهم تخلصونا من القضيه المهببه دي على خير. خير خير. انا ما يعني والله يا ثابت حنجي، انا جاي مستعد لكل شيء، ده انا موظف حته دين مرافعه قانونيه بشكل عميقه بشكل. اصلي درست قضيه ورقه ورقه بكل اطوارها، دي متشعبه بشكل ودقيقه بشكل. كده ولا ايه يا استاذ عباس؟ يا استاذ حنفي مهنتنا كلها تعب في تعب. ياما الواحد منا بيتعب في قضايا وفي اخر دقيقه يروح كل تعبه هدر. المهم يا القضيه نمرتها كام في الرول؟ لا ده الرول لسه ما نزلش. طبعا الرول ما ينزل اروح ابشر قضيه في التجاري فوق واجي لكم على طول. اتفضل اتفضل اتفضل. الاستاذ عباس خرج. مين بقى على بالي الرول ما ينزل؟ ما تيجي معانا يا سعود يا فندم. لا اعطيني انا متشكل. انا واقف هستنى ابني عبده هنا والاستاذ منجي، وكمان هروح اشقر على الجماعه مطرح ما قعدتهم. طب ما تتفضل اتفضل. يا سلام بكره ما تتصور يا ثابت انت. انا تعبت في قضيتك دي قد ايه؟ خصصت لها كل وقتي. اي نعم هي جرح سب وقذف، لكن صدقني لما اقول لك ان ظروفها ظروف جنايه. جنايه؟ جنايه. كل الملابسات اللي كنت قاطعها يا استاذ. الاستاذ حنفي ودخل حجره المحامين ومع ابو نبيله. المسرح خالي دلوقتي. وظهر على المسرح راجل لابس الزي البلدي بتاع أولاد البلد في القاهرة. يبدو إن الراجل ده عربجي اقترب دلوقتي من باب بتاعة اللمسة وبيتلصف على اللي بيدور بداخل القاعة. يعني لو أهلنا كانوا علمونا كنا احتسنا الحوسة دي. معلش يا طهر بترها تيجي دوسة. اتفقنا خلاص يا ثنية، نبيل العبد وتسيبك خالص من حكاية القرنقوطي دي. اتفقنا يا عيب الشوم، ده انت تأمر يا استاذ منجد يا غالي على القلب من جوه. ما قلتلك ميت مرة سيبك من الحاجات دي بقى. المهم المهم مهامك، ولو انك يعني مسترخصني ومسترخص تعبي. مسترخصك ازاي بقى؟ والنبي لو ما كنت بنكسف لرميت بياضي على المكشوف، بس انا اصلي بنكسف. لا يا ستي مفيش بينا كسوف، اتفضلي قولي كده. طب بصراحة بقى يا سي استاذ منجد، الست اشهر اللي انت موعدني بيهم حلاوة دول، وحيات غلاوتك عندي وحيات غلاوتك عندي، ما يجي ربع الحلاوة اللي موعدني بيها في القرنبيتي به لوحدي. انا مش قصدي فاصل ولا حاجة يا سي استاذ منجد، انا اصلي بنكسف بنكسف موت. طيب يا ستي نخليهم سبعة. سبعة اشهر بتقول كام يا ابويا؟ تسعة اشهر؟ بقول سبعة. سبعة اشهر يقطعك يا ثانية، السبعة دخلوا ودنك تسعة. يكونش يا استاذ منجدك مني سبعة قريبة من التسعة؟ امري لله يا ستي. تسعة تسعة اتفضلي. في صلاة الست اشهر اهم، والشهور الباقية لما نوصل البيت ابقدهملي. يا سلام، والنبي طول عمرك حنين وربي جمايل. بس اسمعي يا ثانية. نعم. ولا كلمة، انا مش عاوز حد يعرف، خصوصا حده مش عاوز حد يعرف ابدا اي شيء عن اتفاق ده. عيب يا استاذ مونج. ولا كلمه. عينيا الاثنين، ثنيتك كبير تخفي السر وتكفى عليه مجور. تعالي بقى اما نشوف الجماعه هيكونوا فين. العربجي خرج الاول، وبعدين الاستاذ مونج خد ثنيه وخرجوا اختفوا من القاعه. يا سلام يا اخي، قلنا لك متشكرين متشكرين جدا. اعتقنا بقى الهق وانا في الخدمة. هي القضية ايه؟ ده عرض نبيلة. اعوذ بالله. والعرض حلق الاولاني بيطردهم. هو احنا الحينة كده تعرف القضية ايه؟ ايوه القضية ان مفيش قضية. ها القضية ايه؟ ان مفيش قضية. ما جايين محكمة ليه؟ ما هي دي القضية يا حضر. اعمل معروف يا سيدنا الافندي، محسوبك منصور منصور التنصاوي. من العربجي. بعيد عنك بنيت لي بيت على قد حالي عشان اكمل فيه نص ديني، النص الحلو. قوم يا ابني وادوني الاعلان ده. اعلان؟ اعمل معروف استقراه وقول له روح فين في بيت جوحه ده. انا استقراهولي. تعال معايا. ربنا يفتح عليك يا ابني ويرزقك باللي ببالك. يا رب. العرض حلقي خد العربجي وخرجوا، وظهر الاستاذ مجيب وابو عبده. هو عباس جه ولا لسه بابا؟ ايوه جاي يا ابني، وبترافع في قضيه فوق ونازل على طول. قضيتنا هنا. وانت رحت فين يا استاذ مجيب؟ قعدنا ننتظرك مده طويله قوي. والله يا سيدي كان عندي مشوار مهم، بس بقى مشوار مش زي بتوعك من غير ورد. انما تعرف انها فرصه ذهبيه. ذهبيه؟ فعلا فرصة ذهبية، لأنها هتخليك تؤمن بالمحكمة كطريق مثالي للإصلاح. دلوقتي تشوف إزاي القانون يضع خاتمة سعيدة لكل الزيطة اللي أنت شايفها دي. بس المهم بقى يا بطل إنك تكون شجاع وتعترف بحقنة المورفين بقى يا دكتور، وتسيبك من الكرات البيضاء. عباس اتأخر قوي. ما تيجي يا عبد نشوف ايه الحكاية. حاضر عندكم. حاضر. انا راجع حالي. عملت ايه ثانية يا استاذ مونجد؟ كل خير يا نبيلة يا بنتي، ده انا حقنتها حقنة. والله تعالي تعالي يا بنتي. قلت لك ايه وحبت لك وياها ازاي؟ يا اخوات. الجميع خرجوا من المصرف. يا اخوات، هو انا بسعى جبت الخير لاحباب واحباب احباب. وبعدين ظهرت ام نبيلة وام عبده وثانية الخطوة. ونبيلة رخ راسها بقى بجامدة ناشف ايه وجامد ايه يا اختي انت وهي؟ بكره الناشف يطرى والجامد يليد، بس احنا نتفق الاول. طب واتفاقنا هيفيد بايه قدام اتفاقهم؟ قدام اتفاقهم؟ انتوا خلاص طفيتهم ومشيتوا ورا العيال؟ والعمل ايه يا الشيطانيه؟ اذا كان للدرك بين راسهم ده تثبت افندي نفسه قرب يا حن. بقى ده اسمه كلام؟ بقت منهم راكبين رصهم تمشوا انتوا وراهم؟ يا اخواتي عيب، ده انتوا الكبار تعرفوا مصلحتهم اكتر منهم. والله حرام حرام خالص يا اخواتي. ولا اياك هتسمعوا الكلام ده العادي منجد على الان. ومنجد ماله؟ ده راجل طيب وصافي النية وبيحب نبيلة وعبد زي ما يكون اخواته تمام. يا وليه فتح عينك كويس على ده العادي منجد. ثانية بيحب نبيلة زي اخته؟ لا. صافي النية؟ لا. طيب؟ لا لا لا. يا ولي حرام عليك. حرام عليك؟ طب تقدري تقولي لي بيحب نبيله ليه؟ اهو انت قلتي دلوقتي اهو بعظمة لسان. كان قريبها من قريب ولا حتى من بعيد؟ لما طول النهار عمال يدلعها ويهشتكها وزرع لها الجنينه وعملها بتاع اسمها صماعه يتلقح فيها بالثلاث اربع ساعات، وكل ما يشوفها يهشك فيها ويدلعها. تتسانية تقدري تقولي لي قاعد من غير جواز ليه لغايه دلوقتي وانا اهو؟ ها؟ قصدي يعني جبت له بدل العروس أربعة. يا ما أنت كريم يا رب. يا دوب لساني رفض بالكلمة وهو قدامكم. بص أهلي هتاكل نبيلة أهلي. ظهر الأستاذ نجيب ومع نبيلة الوقت. الساهي ساهي وتحته دواهي. الأستاذ نجيب بيكلم نبيلة كلام سنية عمره ما يقع الأرض أبدا. وبحنون الراجل يختي شاب وعاب ونفسه في بنت مبارع، والاسم بده يوفق نبيلة لعبده. الصنف ده انا عجناه وخبزاه كويس قوي ملوش امان ابدا. يا نهار زي بعضه. حق لو سيسابت عرف ولا عبده. انا مش مصدقه. مش مصدقه؟ طب ما كنتيش مصدقه عنيك الاثنين صدقي دول. اتفضل ايه دول يا ادي الست اشهر المتاخرين عليا. حلاوه ما خليكي توافقي على رميه بنتك في حضنه. حضنه؟ حضن عزرائيل. اخص عليه راجل ضلالي. اتاريه فضل يتلوع لما سيسابت حب ياخد رايه في العريس. انا لازم اقول لسيسابت، لازم اقول له. بقى بجسات يا سمو نبيله، لا انا ضحي وانورك وانت الاخر تروحي تفضحيني عنده عشان يطردني من البيت في الشارع. والعمل ايه يا سميه؟ دبري لي العمل ايه؟ ادبرك يا اختي انت وهي. اسمع المشكله دي محدش يحلها غير النسوان، انا وانت وام عبد وبس. ازاي؟ اقول لكم ازاي؟ بس احلفكم الاول بالضنا الغالي ما تفتح الواحده منكم بقها الكلمه لحد حتى لو كان جوزها. طيب احلف انت وهي. يسلم بقك يا اختي انت وهي. ودلوقتي بقى انا بيني وبينكم هعمل روحي مسايره الراجل الشايب العايب اللي ما يختشيش ده. وكلمه في سركم انا خلاص هدست الارنبيتي بيه، فضلت وراه ليل ونهار ونهار وليل لحد ما خليته حن تاني، وكلها ثلاث اربع ايام ويجي يطلب نبيله من ثابت افندي. والنبي يا ثانية وحياه النبي زي ما بقول لك كده. هو انا ليا بركه الا نبيله وعبده؟ المحروس عبد انا مش ناسياه، هيشالوا البطه المربربه اللي عايمه في ميه الذهب عوم. ابوها يتحكم في ثلاث عمارات ملك. يا اختي ما انا عيدالك. بس ما قلتليش على الثلاث عمارات دول. لو حياتي اللي سواني على عمري بلية ثانيه ثلاث عمارات، واحد اثنين ثلاثه في وش العادي. ولو شديتوا حيلكم اليومين دول معايا نفرح في ليله واحده. نبيله معلقه في ايد الارنبيطي بيه، وعبد نايم تحت جناح البطه المربربه اللي عايمه في ميه الذهب عوق. ايوه بس ايه بقى؟ اصحي يا ام عبد وفوق يا ام نبيله، الجنه بنعيمها قدام عينيكم. نبيله وعبد مفاتيحها. ايه قلتوا ايه؟ خلاص يا اختي خلاص على خير الله. طبعا ماشيه. انا كنت دايما متاكد ان هي دي الطريقه اللي تنفع، مش طريقه الدكتور عبده بتاع الكرات البيضاء. بس اسمعي ولا كلمه، اوعي تقولي لعبده لحسن يصور ويبوظ لنا كل حاجه. لا ما تخافيش. خليها كده مفاجاه لما نيجي نبارك لكم في عشكم. عشنا. وعلى فكره بمناسبه عيد ميلادك يا ستي، كل سنه وانت طيبه، والسنه الجايه تكوني متشعلقة في ذراع الدكتور عبده. كنت طيب يا استاذ. الاستاذ مجيب بيقدم يا سلام. شوف الدنيا بتجري بسرعه ازاي. بقيت 21 سنه بسرعه. 21 سنه في صدر ام نبيله وام عبده. وا صدقتي يا فنية، صحيح راجل سايب وعايش. تلاقيني تأخرت عليك شوي؟ لا أبدا، قضيتنا من أربعة قرون. ده عبد وعباس المحامي ابن خالته وأبو عبد. لا نخش بقى قاعة محتلة. الأستاذ عباس المحامي نادى على الأستاذ أنس الحنفي وحياتجوا إلى قاعة علشان القضية بتاعتهم تنظر فيها. ها عملت ايه يا خنيجة؟ كل خير يا استاذ ممجد يا غالي على القلب من جوه. لا بقى يا ستي، اهو انت دلوقتي اثبتيلي انك انت خطوه بحق وحق. برافو يا خنيجة، تعالي بقى اما ندخل الجلسة بقى. الاستاذ ممجد خد ثانية وخرجوا، والظهر الوقتي الاستاذ حنفي ماشي بأنفخة وماشي وراه أبو نبيلة شايل الكتب القانونية. كلم البيت يكرمني. وظهر بقى فيه العرض حلقة تاني بيتظاهر بالعظمة، وفيه العرض حلقة الأولاني واقف على بعض ومع العرض شد شد عليه شوية كمان. أن العرض حلقة الأولاني والتاني بيجران مؤمرة ضد العرض فيه. اعمل معروفها سيدنا للفن. طيب ايه؟ لحلوح وامر الله. قلت ايه؟ العرض حلقة التاني يبدو ايه رأيك؟ خلص عليه. ما هي شخصية سعادة البي صاحب مصلحة التنظيم مش راضي ابدا. راضي مش راضي ازاي؟ ده حرارة والله العظيم حرارة. انا حكلمه وقلت لك ما تتهورش. يستغلوا جهل العربجية، عاوزين ينصبوا عليه. أيها الأصدقاء، نكتفي بهذا القدر من مسرحية القضية لفرقة المسرح القومي والتي قدمتها الفرقة عام 1962، على أن نستكمل أحداثها في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. والآن مع الفقرة التالية وشخصيات مسرحية. الفنان نجيب الريحاني من مواليد عام 1892 بحي باب الشعرية بالقاهرة، حصل على شهادة البكالوريا عام 1908. الفنان نجيب الريحاني من أصل عراقي، ألحقته أمه بمدرسة الفرير الابتدائية والتي تشمل الدراسة بها بعض الروايات والكتابات الأدبية لكبار الأدباء الفرنسيين أمثال فيكتور هوجو. وكان الريحاني يقبل على قراءتها بالكامل، بل ويستعير إلى جانبها روايات أخرى. من هذا الجو تفتحت مواهب الريحاني التمثيلية، وقام ببعض الأدوار في رواية فرنسية مشهورة. بعد حصوله على البكالوريا اشتغل كاتبا في أحد البنوك، ثم ترك العمل والتحق بفرقة أحمد الشامي التي كانت تتجول في الأرياف. بعدها التحق بشركة الحوامدية للسكر، ثم طرد منها لاشتغاله بالتمثيل. التحق الفنان نجيب الريحاني بفرقة جورج أبيض ليمثل أدوار التراجيديا، ولكنه لم يستمر، ثم التحق بالعمل في البنك الزراعي وتعرف على الممثل عزيز عيد واشتغل معا كومبارس في بعض الفرق التي كانت تمثل على الأوبرا. ثم التحق الاثنين بفرقة عكاشة وظهرت مواهب الريحاني الكوميدية. أنشأ الفنان نجيب الريحاني فرقة باسم صديقه عزيز عيد وصادفت نجاحا كبيرا، ولكنه انفصل والتحق بفرقة اسكندر فرح. ثم تركها واشتغل بفرقة سري معطلة، وكان أول دور له فيها دور الإمبراطور في مسرحية شارلمان. في عام 1914 احترف التمثيل مع فرقة جورج أبيض، وتعتبر رواية الملك لير هي أول عمل له. في عام 1917 كون فرقته الخاصة فرقة الريحاني، حيث قدم رواية حمار وحلاوة لأمين صدقي، وقدم روايات استعراضية مع بديع خيري وسيد درويش، وكانت أولها رواية على كيفك. قدم عام 1919 أوبريت العشرة الطيبة من تلحين سيد درويش وتأليف محمد تيمور. كان يشارك في تأليف الروايات التي يقدمها. يعد الريحاني أحد رواد السينما المصرية والعربية، فقدم فيلم صاحب السعادة كشكش بيه، وهو فيلم صامت. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرات مسرحية منوعة. فحتى ذلك اللقاء، لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. حالة الطقس. سيداتي سادتي، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسنا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء. ليسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، الإسكندرية 19-12، العريش 19-10، شرم الشيخ 24-13، الأقصر 23-10، وأخيرا حلايب وشلاتين العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة. ومن القاهرة يغني الآن راغب علامة بكلمات وليد الشاعري وألحان أحمد سعد. طب ليه؟ طب ليه غنى راغب علامة بكلمة وليد الشاعري وألحان أحمد سعد؟ أنتم على هواء القاهرة. يا ربي يا عالم ومطلع على الابتهالات الدينية، لا إلهنا إلا على 22.05 العرش العظيم 22.05 واسمع وابعث وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22.05 سعر دقيقة جنيه ونص. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، لؤلؤة اليوم توضح أن شعب الإيمان كثيرة، وهذا دليل على تعدد طرق الخير والفضائل أمام المسلم لينال الثواب الجزيل ورضا الله تعالى. مستمعين الكرام، إن الإسلام الحنيف يوجه أصحابه دائما إلى التمسك بمنهج الله تعالى، فأن فتح أمامهم منافذ بر وتقوى وخير يسلكون الطريق إليها بوسائل محللة شرعا. وقد أشار القرآن الكريم إلى كثرة منافذ الخير التي يسير المسلم على هديها، إذ رغبه في ثواب الله تعالى، لأن الله تعالى لا يهمل المكافأة على أي خير مهما قل أو صغر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن طرق الخير متعددة أمام المسلم، فمن سلك طريق الشر بعد ذلك فليس له أي عذر. ومن أبواب الخير أمام المسلم تسبيح الله عز وجل وحمده وذكره بصفة عامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذهاب إلى المسجد أو العودة منه باب من أبواب الخير التي يثاب عليها المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فالنزل هنا هو القوت والرزق وكل ما يعد من أجل إكرام الضيف ولقائه. ومن أبواب الخير أيضا الإصلاح بين اثنين بالعدل، ومساعدة صاحب دابة ضعيف بحمله عليها أو وضع متاعه عليها، والنطق بالقول الطيب وغيرها. مستمعينا الكرام، على المسلم ألا يستصغر لونا من ألوان الخير والإصلاح، حتى ولو كان البشاشة في وجه أخيه المسلم، ومنها أن يتصدق المسلم بما يستطيع حتى ولو كان بجزء من تمرة. ولا يجوز للمسلم أن يحتقر أي خير صدر من أخيه المسلم حتى ولو أهدى إليه حافر شاه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. مستمعين الكرام، ومن ألف عمل المعروف والخيرات كفاه الله بإدامة ثوابها عليه في حال مرضه أو سفره. هذا هو الإسلام، يعلم أبناءه الخير ويرشدهم إلى الصلاح والتقوى في كل أمر صغير أو كبير. وعلى هذا يبنى صلاح الأمم من الإيمان بالله وحده إلى إماطة الأذى عن الطريق وما بينهما من أمور تبلغ 60 على الأقل. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة، الآن يغني محمد الكحلاوي بألحانه وكلمات محمد كمال العربي لجل النبي. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تهب الصلاة على النبي لجل النبي النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نصير يا إله يا مجير انت جاي من عبادك احصل انا في جاه الناس بطلب رضاك والناس انا في جاه الناس تقبل صلاتي على النبي انا في جاه الناس تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي عني ان فاتوني انت ربي ونادوني انت حبي انفدوني انت ربي ونادوني انت حبي انفدوني انت ربي ونادوني انت حبي يا إلهي الكل عني ملع عباد ما حد عني يا إلهي الكل عني ملع عباد ما حد عني انت دوني انت ربي والنادوني انت حبي غير بابك لم يكن لي غير بابك لم يكن لي انا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي انا في جاه النبي طالب رضاك والنبي انا في جاه النبي تبقى صلاتي على النبي انا في جاه النبي تبقى صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لجل النبي غنى محمد الكحلاوي بألحانه وكلمات محمد كمال العربي هنا القاهرة. سيداتي سادتي، لقاؤنا في 14 دقائق مع أنشودة جديدة، ولكن مع ياسمين الخيام تغني محمد رسول الله. وفي 14:15 نقطف زهرة جديدة من زهور بستان الحكمة مع عزة سعد الدين. حماد هلال يغني محمد نبينا في 14:15. ومع الدعاء والمناجاة ومصطفى طهيمة اللقاء معه في 14:15 إلا 5 دقائق. وفي 14:15 تنضم موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر، ننقلها من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها في القاهرة. وفي هذه الإذاعة الخارجية نستمتع بصوت الشيخ محمد بخيري عبد الفتاح تلاوة للقرآن الكريم وصوت الشيخ رفيق النكلاوي مبتهلا ومؤذنا لصلاة الفجر في 5:09. أما قبل 6:45 فهذا موعدنا مع دعاء الكروان مع السيد حسن وجيهان الريدي. صباح جديد على موجاتنا موجات البرنامج العام، نستهله بدعاء الصباح. هذا الدعاء يأتيكم قبل 6:45. كل الأمنيات لكم مستمعينا الكرام أن تقضوا معنا وقتا ممتعا على هذه الموجات، الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز والFM 107.4 ميجا هرتز، موجات البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا ملك ذاكرين يا مالك الملك يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، ليس من أهل العرفان من يستمر البطالة ويميل إلى القعود عن السعي في طلب المعايش، بل كلهم كانوا يكدحون كفا لأنفسهم عن مسألة الناس وكفاية لذويهم وطلبا للدرجات. إن في بذل المجهود طلبا للقمة الحلال مغفرة لذنوب قد لا تغفرها العبادات والصالحات. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعاش. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات غداة جالسا مع أصحابه، فنظروا إلى شاب ذي جلدة وقوة وقد بكر يسعى، فقال أحدهم: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول هذا، فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الشيطان. روي أن داود عليه السلام كان يخرج متنكرا فيسأل عن سيرته من يراه من أهل مملكته، فتعرض له جبريل على صورة فتى آدمي. يقول داود عليه السلام: يا فتى، ما تقول في داود؟ نعم العبد هو، غير أن فيه خصلة. يقول داود: وما هي؟ يأكل من بيت مال المسلمين، وما في العباد أحب إلى الله من عبد يأكل من كديده. فعاد داود عليه السلام إلى محرابه باكيا متضرعا، يقول داود: يا رب، علمني صنعة أعملها بيدي تغنيني بها عن بيت مال المسلمين. فعلمه الله تعالى صنعة الدروع وألان له الحديد، فكان إذا فرغ من القضاء وحوائج أهله اشتغل بصناعة الدروع كسبا لمعاشه ومعاش عياله. وذلك قوله تعالى: وألنا له الحديد، وقوله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني لتحفظكم حين يشجر الطعان بينكم في الحروب. اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. واكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسرني لليسرى واجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، وتعهدني بفضلك وسعتك ما أحييتني، ولا تجعل حاجتي لأحد سواك، وارزقني يقينا ينتفي به القلق على الرزق واللجوء إلى الخلق. يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا. The butter.